بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فانتهينا إلى مدرسة الباب السادس في فقه الحج، وهو يتناول أحكام الأضحية. وفي الحقيقة في هذا الموضع يلحق بأحكام الحج الكلام على الأضحية والعقيقة، باعتبار أنه أيضا أثناء مدرسة فقه الحج نتعرض لأحكام الهدي بأنواعه. فناسب أن تقرن الأضحية بالهدي وبالعقيقة. فكما تكلمنا مرارا، مدرسة الفقه تفيد جدا في أنك تعرف أين مظنة المسألة، إذا حبت أن تعرف، إذا أحببت أو احتجت أن تعرف أحكامها. فالخبرة بأبواب الفقه وكيفية ترتيبها ترشدك إلى أين، إلى مظان وجود هذه المسألة في كتب الفقه. فإذا هذا هو الموضع الذي يتحدث فيه عن إيه؟ عن العقيقة، وهي مناسبة لأن تذكر بعد الأضحية، ومناسبة أيضا أن تذكر بعد الهدي. فشرع الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا من قبل، يعني مسائل الأضحية والعقيقة تذكر مع مسائل الهدي، والهدي خاصة بالحج، وهما لا يختصان بالحج. فالسبب أو الحكمة في هذا الاقتران بين الشعائر الثلاثة الاتفاق مسائلها ومباحثها، فلا تنفرد الأضحية أو الأضحية والعقيقة إلا بمسائل قليلة جدا. ولكون الأضحية أيضا شرعت في وقت الحج، فناسب أن تقترن بأحكام الهدي. وقد شرع الله سبحانه وتعالى الهدي والأضحية والعقيقة قربة إليه عز وجل، وعبادة له، وشكرا على ما أنعم عليه. على الحج أنعم عليه بأن أوصله إلى بيته الحرام، وأغناه بالمال الذي استطاع به أن يحج، كذلك أيضا على إغنائه إياه حتى استطاع أن يضحيه. أما في العقيقة فهي شكر لله على رزقه بالولد، وعلى أنه فضله على كثير من الناس وعرفانا بذلك. استحبت الأضحية للمصلحة، لأن الأضحية من شعائر الإسلام، وهي تزيد أجر الأحياء ويصل ثوابها إلى الأموات. وإن كان لا يصلح أن يضحي الإنسان عن ميت استقلالا، لكن الميت يدخل تبعا مع الحي ويصل ثواب الأضحية إليه. والأضحية وكذلك العقيقة والهدي هي من شعائر الله تبارك وتعالى، والشعيرة هي كل ما جعل علما لطاعة الله تبارك وتعالى. وتقال أضحية وإضحية وضحية. أضحية بتشديد الياء وضم الهمزة، إضحية أيضا أو ضحية، والجمع أضاحي. أضاحي. المسألة الأولى في تعريف الأضحية وحكمها وأدلة مشروعيتها وشروطها. أما تعريف الأضحية أو الضحية لغة، فهي ما ذبح أو ذبح الأضحية وقت الضحى، طبعا يوم عيد الأضحى. فما أخذ من الضحى، وقت الضحى، الذبح يتم في وقت الضحى أو وقت الضحوة، وهو وقت ارتفاع النهار والوقت الذي يليه. أما التعريف الاصطلاحي للأضحية فهي اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم أو المعز تقربا إلى الله تبارك وتعالى يوم النحر وأيام التشريق. يوم النحر وأيام التشريق. فالقول هنا يوم العيد في نظر، لأنه بيقول في التعريف ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم أو المعز تقربا إلى الله تعالى يوم العيد، إلا إذا قلنا يوم العيد تشمل الأربعة أيام، لكن يوم العيد هو أول يوم، يوم النحر، وأيام التشريق أيضا هي وقت لذبح الأضاحية. أما حكمها فيقول الأضحية سنة مؤكدة لقوله تعالى فصل لربك وانحر، الأضحية سنة مؤكدة فهي مستحبة استحبابا مؤكدا على القادر وغيره، لقوله تعالى فصل لربك وانحر، قيل في تفسيرها فصل لربك صلاة العيد ثم انحر يعني البدنة. ولحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكفشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. كبشين أملحين أقرنين، الأملح هو ما فيه سواد وبياض، والأقرن ما له قرن. ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. كذلك أجمع العلماء على مشروعية الأضحية، ويلزم من محافظة الصحابة رضي الله تعالى عنهم عليها أنها سنة مؤكدة. هو ناقش حكمها وأدلة مشروعيتها. الكلام في المشروعية كلام عام، فالمشروعية تحتمل الاستحباب والوجوب أيضا. فهو انتقل بعد ذلك إلى المسألة التي تليها فقال شروط مشروعية الأضحية. واعتقد أن هذا التعبير تعبير محايد، هذا تعبير محايد، ما دام بتقول شروط يبقى لازم نذكر جنبها حكم. فهذا التعبير والله أعلم ليس في موضعه، لأنه لابد أولا بعد تحقيق الحكم أن نذكر شروط الحكم بعينه، يعني شروط الاستحباب أو شروط الوجوب حسب الحكم. فهذا الموضع لا يصلح فيه أن يستعمل لفظ محايد اللي هو المشروعية، لا، ده بنقول شروط يبقى لازم نقول الحكم نفسه، يبقى شروط الاستحباب أو شروط الوجوب على خلاف المعروف في ذلك. يقول تسن الأضحية في حق من وجدت فيه الشروط الآتية. أولا الإسلام، هو طبعا هنا كلمة تسن يعني كفت، لكن أتكلم عن العنوان، الإسلام فلا يخاطب بها غير المسلم، فهي لا تجب ولا تستحب من الكافر ولا تسن له، لأنها قربة والكافر ليس من أهل القربة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن شرط العبادات النية، والكافر لا يعرف ربه، ولذلك لا تصح منه النية. ثانيا البلوغ والعقل، فمن لم يكن بالغا عاقلا فلا يكلف بها. هذان الشرطان اشترطهما أبو حنيفة وزفر، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف تجب في مال الصبي والمجنون إذا كان موسرين. الشرط الثالث الاستطاعة، وتتحقق بأن يملك قيمة الأضحية زائدة عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته خلال يوم العيد وأيام التشريق. هذا الشرط هو اللي يعبر عنه بصورة أعم شرط الغنى أو اليسار، ودليله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا، فالسعة هي الغنى أو اليسار. طيب كيف يتحقق الغنى أو اليسار الذي هو شرط في الأضحية أو شرط في استحبابها؟ عند الحنفية الغنى أو السعة أو اليسار يتحقق بملك النصاب أو قيمته سوى مسكنه وحوائجه الأصلية وديونه. عند المالكية يتحقق الغنى أو السعة بألا تجحف الأضحية بالمضحي، بألا يحتاج ثمنها في ضرورياته في عامه. أما عند الشافعية فهي تسن للقادر عليها، وهو من ملك ما يحصل به الأضحية فاضلا عما يحتاج إليه في يوم العيد وليلته وأيام التشريق الثلاثة ولياليها. وطبعا هناك فريق آخر يقول بوجوب الأضحية، وهذا الفريق زاد شرطا على هذه الشروط الثلاثة، شرط الإقامة. قالوا ده بناء أنهم يقولون بوجوب الأضحية، فقالوا اشترط الإقامة لأن الأضحية لا تجب على المسافر. لماذا؟ لأن الأضحية لا تتأدى بكل من ولا في كل زمان، بل بحيوان مخصوص في وقت مخصوص، والمسافر لا يظفر به في كل مكان وقت التضحية. فلو أجبناها، لو أوجبنا عليه أن يضحي وهو في حالة السفر وعدم الإقامة، إذن المخرج أنه بقى إما يحمل الأضحية معه إذا كان ركب الطيارة يشحنها في الطيارة، في سيارة يأخذها معه في السيارة ويتنقل بها حتى إذا أتى الوقت يحملها معه، وطبعا هذا فيه من الحرج ما لا يخفى. أو احتاج إلى ترك السفر، سفر له فيه مصلحة لكن من أجل الأضحية واجبة عليه وهو محتاج للسفر، أو يلغي السفر وهذا أيضا قد يكون له فيه ضرر، فدعت الضرورة إلى امتناع وجوبها عليه. أما أدلة القائلين بوجوب الأضحية فاستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. هذا الحديث روي موقوفا ومرفوعا، والذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقة، فالحديث صحيح على ذلك. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: وجه الاستدلال به، يعني على الوجوب، الفريق الذي يرى أن الأضحية واجبة على المستطيع، وجه الاستدلال به أنه لما نهى من كان ذا سعة عن قربان المصلى إذا لم يضح دل على أنه قد ترك واجبا، لأن فلا يقربن مصلانا ذا نوع من العقاب، ولا عقاب إلا على ترك واجب، فكأنه لا فائدة في التقرب مع ترك هذا الواجب، لا فائدة في أن يجي صلى العيد معنا. لماذا؟ لأنه ترك واجبا. واضح؟ مما يدل على الوجوب أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وهذان الحديثان رواهما الشيخان. ممن ذهب، طبعا القائلون بالاستحباب يضعفون حديث ايه، من وجد من كان له ساعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا، القائلون بالاستحباب يضعفونه ويقولون هذا الحديث ضعفه أكثر وأئمة الحديث، وعلى فرض قوته فإنه لا يدل على الوجوب وإنما يدل على استحبابها استحبابا مؤكدا. ممن ذهب إلى الوجوب أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فهو يوجبها على المقيم الموسر، والموسر الذي يملك نصابا. وقال بالوجوب أيضا الأوزعي والليث، وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنها سنة مؤكدة، وهي رواية عن مالك، وفي قول للشافعية إنها فرض على الكفاية. وفي وجوب الأضحية قولان في مذهب الإمام أحمد ومالك، وقال أحمد: يكره تركها مع القدرة، وقد اختار ابن قدامة أنها سنة مؤكدة. ويشير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى وجوبها في مختصر الفتاوى، لكن أقوى ما احتج به القائلون بالسنية وهم كثر حديث أمي سلمة رضي الله عنها ترويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد بعضكم أن يضح فلا يمس من شعره وبشره شيئا، وهذا رواه مسلم في صحيحه. فعلق صلى الله عليه وآله وسلم التضحية على إرادة المسلم، فدل ذلك على عدم الوجوب، أنه قال: إذا دخل العشر وأراد بعضكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، فكأنه وكلها إلى اختياره إذا أراد أن يضحي، فهذا إشارة إلى السنية وعدم الوجوب. الفريق الذي يرى الوجوب يقول: لا، هذا الحديث ينبغي أن يفهم في ضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. وأما قوله وأراد بعضكم أن يضحي فهو مثل قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، لا يؤخذ منه أن الاستقامة شيء مجرد شيء مستحب. على أي الأحوال القدر المتفق عليه هو أن الأضحية أو الأضحية مشروعة باتفاق المسلمين، وإنما الخلاف في كونها سنة أو سنة مؤكدة أو فرض كفاية أو واجب على المستطيع. سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى هل يقترض الفقير ليضحي، فأجاب رحمه الله إن كان له وفاء فينبغي أن يقترض ويقيم هذه الشعيرة، وإن لم يكن له وفاء فلا ينبغي له ذلك. يعني إن كان له دخل مستمر وجاي له مال يستطيع أنه يسدد بعد ذلك، لأن الأضحية لها وقت مخصوص، إذا فات وقتها خلاص ما يستطيع أن يضحيها. فإذا كان يرجو مجيء مال له بعد خروج وقت الأضحية ففي هذه الحالة إن كان يستطيع وفاء الدين فينبغي له أن يقترض لإقامة هذه الشعيرة الإسلامية. أما إن كان ليس له وفاء ولا يستطيع أن يسدد الدين فلا ينبغي له ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم يتعرض للمسألة الثانية وهي ما تجوز الأضحية به. يقول لا تصح الأضحية إلا أن تكون من الإبل والبقر والغنم ومنه الماعز. الإبل والبقر والغنم والماعز لقول الله تبارك وتعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأنعام لا تخرج عن هذه الأصناف الثلاثة، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة التضحية بغيرها. أما الإبل فقد نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بيده الشريفة 63 بدنة. أما البقر فقد صح أنه ضحى صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. أما الغنم فقد ثبت أيضا أنه ضحى بكبشين أملحين. وتجزئ الشاة في الأضحية عن الواحد وأهل بيته الذين يعوله في بيته. ففي حديث أبي أيوب رضي الله عنه كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، فيأكلون ويطعمون يعني الآخرين. ويجوز التضحية بالبعير والبقرة الواحدة عن سبعة، ممكن سبعة يشتركون في جمل أو في بقرة. لحديث جابر رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. المسألة الثالثة الشروط المعتبرة في الأضحية. أولا السن، الإبل يشترط أن يكون قد أكمل خمس سنين، أكمل خمس سنين ودخل في السادسة. البقر يشترط أن يكون قد أكمل سنتين. المعز يشترط أن يكون قد أكمل سنة. لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والمسنة من الإبل ما لها خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة، وتسمى المسنة بالثنية. النوع الرابع الضأن. الضأن يشترط فيه الجذع، الضأن يشترط فيه الجذع، والجذع هو ما أكمل سنة، وقيل هو ما أكمل ستة أشهر. لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أصابني جذع، قال ضح به. ولحديث عقبة بن عامر أيضا ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن، بجذع من الضأن. إذن اتفق العلماء على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والماعز إلا الثني، ولا يجزئ الجذع منها، لحديث الحديث الذي رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنا إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والمسنة كما ذكرنا آنفا هي الثنية. يقول ابن رشد أجمعوا على أنه لا يجوز من المعز إلا الثني فما فوقه. أما الضأن فقد ذهب ابن عمر والزهري إلى أنه لا يجزئ الجذع منها، قال النووي ومذهب العلماء كافة أنه يجزئ. وجد غيره أم لا؟ طبعا هؤلاء العلماء الذين يعني أجازوا التضحية بالجذع من الضأن حتى في حال السعة، حتى لو كان يمكن يجيب ما هو أقوى منها، أن هناك حديث صحيحة وردت مجيزة التضحية بالجذع في غير الضيق، كما في حديث عقبة بن عامر الذي ذكرناه آنفا ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن. في الحديث الآخر إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني، يعني يجزئ، وهذا صححه ابن حزم. وفي الصحيحين أن عقبة بن عامر أصابه جذع من الضأن فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقاله ضحي به. الجذع من هذه الحيوانات هو الذي يكون في زمن ليس بسن تنبت ولا تسقط وتعقبها أخرى. الإبل تكون كذلك إذا دخلت في الخامسة، والبقر إذا دخلت في الثالثة، والماعز إذا دخلت في الثانية. أما الضأن ففي اختلاف في الجذع من الضأن، بعضهم يقول هو 6 أشهر، وبعضهم يقول 8، وبعضهم 10، وبعضهم سنة. فذا عشان كده يفصلوا دائما الماعز عن الإيه الضأن، مع أن كليهما يطلق عليه لفظ إيه الغنم، لأن الجذع من الضأن في خلاف هل هو 6 أشهر 8 شهور 10 شهور، بعضهم يقول سنة. ويبدو أن هذا الأمر ناشئ أن الأمر يعني في نوع من الفروق الفردية بين الخرفان يعني أو الضأن، فبعضها يبلغ هذا الأمر في 6 أشهر وبعضها يبلغها بعد ذلك، وربما كان للخصب ووفرة الغذاء والسمن تأثير في ذلك. أما الثني الذي يجوز التضحية به من الإبل فهو الذي أتم الخامسة وطعن، أي دخل فيه السادسة، ومن البقر أتم الثالثة وطعن في الرابعة، ومن الماعز ما طعن في الثالثة. يسمى ثنيا لأنه بلغ سنا عمرا يعني تسقط فيه ثنيتاه، والثنايا هي الأضراس الأمامية التي في مقدم الفم، ويسقط منها ثنيتان إذا بلغ الحيوان سنا معينة. هو هنا يناقش الشروط يعني ما يجزئ في الأضحية، فذكر أولا السن، ثم بعد ذلك يذكر شرطا آخر وهو السلامة. شرط السلامة يقول يشترط في الإبل والبقر والغنم أن تكون سالمة من العيوب التي من شأنها أن تسبب نقصانا في اللحم، فلا تجزئ العجفاء والعرجاء والعوراء والمريضة، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي. والعجفاء هي الهزيلة، ومعنى لا تنقي أي لا مخ لها لهزالها. ويقاس على هذه العيوب الأربعة ما في معناها كالهتماء التي ذهبت ثناياها، والعضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، ونحو ذلك من العيوب. إذن هذا أيضا شرط من شروط الأضحية التي يجوز أن يضحي بها الإنسان: البراءة من العيوب أو السلامة من العيوب. فلا بد أن تكون الأضحية خالية من هذه العيوب: العور، المرض، العرج، الكبر المتناهي، القطع في الأذن والقرن أكثر من الثلث. أما العيوب الأربعة الأولى هي العور والمرض والعرج والكبر المتناهي، فلقول النبي صلى الله عليه وسلم 4 لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها أي عرجها، والكبيرة التي لا تنقي. لا تنقي يعني ما فيش مخ في العظام، النخاع اللي بيكون داخل العظام. وقال النووي رحمه الله تعالى: أجمعوا على أن العيوب الأربعة في الحديث وهي المرض والعجف والعور والعرج البينات لا تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو أقبح منهما كالعمى وقطع الرجل وشبهه. أما العيب الخامس اللي هو القطع في الأذن أو القرن أكثر من الثلث، فلقول أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن، بأعضب القرن والأذن. فقال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال العض: النصف فأكثر من ذلك. ولحديث علي أيضا: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. واضح؟ هناك خلاف في تحديد معنى العضباء، هي مشقوقة الأذن أو القرن أم المقطوعة؟ وإذا كانت مقطوعة القرن مثلا أو الأذن فإلى أي مدى؟ الحديث لم يحدد، فما دامت مشقوقة أو مقطوعة فهي عضباء، إلا إن كان يسيرا فلا بأس بالتضحية بالشاء إن شاء الله تعالى. ويجوز التضحية بالخصي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين موجوئين خصيين. المسألة الرابعة: وقت ذبح الأضحية يبتدئ وقتها من بعد صلاة العيد لمن صلاها، ومن بعد طلوع شمس يوم العيد الأضحى بمقدار ما يتزع ركعتين وخطبتين لمن لم يصلها، لحديث البراء بن عازب. يعني يمكن واحد يقيم في مكان لا تقام في صلاة عيد مثلا بأي سبب من أسباب، فمتى يعني يعتبر بعد طلوع الشمس الوقت الذي يكون إيه الناس قد شرعوا في صلاة العيد وفي الخطبة وصلاة العيد وفرغوا منها؟ لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. ويستمر وقتها إلى غروب آخر أيام التشريق، لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح. والأفضل ذبحها بعد الفراغ من صلاة العيد، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. والحديث متفق عليه. الحقيقة يعني في تصرف يحصل يدل على قلة الفقه عند كثير من الناس، لأن فعلا في فقراء ومساكين قبل العيد يتعرضون للسؤال ونحو ذلك، فبعض الأغنياء عودوا الناس على أنهم يذبحوا يوم عرفات مثلا، فده شيء يعني غاية في قلة الفقه، هي كلها سويعات قليلة والثواب يفرق كتير جدا، فرق بين لحم اللي تقدمه لأهلك، لحم تصدق بلحم، وبين أضحية. الأضحية التقرب هنا بإراقة الدم في وقت معين حتى تكون أضحية، فالثواب كبير جدا. فإزاي إنسان يعني يذبح قبل العيد يوم عرفات؟ هو ليس يفعل منكرا يعني، لكن هذا نوع من قلة الفقه وعدم الفهم في التجارة مع الله سبحانه وتعالى، لأن ثواب الأضحية بلا شك أضعاف ثواب واحد جاب لحم وتصدق به. واضح؟ إنما هو لحم قدمه لأهله، لكن أضحية لها ثواب عظيم جدا، فالعاقل والفقيه ينتظر ويضحي حتى لو بجمل ببقرة باثنين بعشرة يعني إيه، بس كون أضحية. إذن لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة العيد، ومن ذبح قبل الصلاة لازمه أن يذبح مكانها شاة أخرى بعد الصلاة حتى تقع أضحية. أما الشاة الأولى فهي شاة لحم، واحد ذبح ليأكل. وفي ذلك أحاديث صحيح، منها حديث جندب ابن سفيان رضي الله عنه قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته نظر إلى غنم قد ذبحت، وجد ناس ذبحوا إيه قبل الصلاة، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها شاة، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله، وهذا متفق عليه. أما كيفية الذبح فعن أنس رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر، وقال: رأيته واضعا قدمه على صفاحهما، يعني جانبي العنق، ويقول: بسم الله والله أكبر، وهذا متفق عليه. وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: هل أمي المدية، يعني هاتي المدية، ثم قال: اشحذيها، أي حديها، اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ضحى به. وهذا الحديث في مواساة لغير القادرين الذين لا يستطيعون أن يضحوا، فإنهم يدخلون في هذه الأضحية التي ضحاها النبي عليه الصلاة والسلام عن أمته كلها صلى الله عليه وسلم. ففي الأحاديث دليل على استحباب إضجاع الغنم في الذبح، تضجع الغنم في الذبح، فالغنم لا تذبح قائمة ولا باركة بل مضجعة لأنه أرفق بها. واتفق العلماء على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسر، ودلت الأدلة على أن الذابح يسمي ويكبر ويضع رجله على جانب العنق ليكون أمكن له، وقد باشر رسول الله صلى الله عليه وسلم التضحية بنفسه، ويجوز أن يوكل غيره في الذبح، والإبل تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى. في الغنم فيها موضع ذبح فقط، الإبل فيها موضع نحر فقط، نحر فقط، أما البقر ففيها موضع ذبح ووضع نحر، ممكن تنحر ممكن أن تذبح، فالإبل تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى. كيف يتصرف بالأضحية؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدخر لحوم الأضاحي بعد 3 أيام، ثم رخص في ذلك وقال: إنما نهيتكم من أجل الدفة، الدفة اللي هي ورود جماعة من الأعراب الضعاف المدينة، فمنعهم من إيه؟ من ادخار لحوم الأضاحي فوق 3. ليه؟ لأن ده حيجبرهم أن هم يوزعوا على الناس الذين قدموا المدينة وكانوا ضعافا ما معهم شيء. فقال لهم: إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا وتصدقوا، وهذا رواه البخاري ومسلم، وفي رواية كلوا وتزودوا، وفي رواية كلوا وأطعموا وادخروا، مش أي منع لحم الأضحية إنسان يأكل منه لنفسه ويطعم الآخرين فقراء أو الأقارب أو المساكين أو كذا، ويدخر لا مانع أيضا أن يدخر، وفي رواية المسلم: كلوا وأطعموا واحبسوا وادخروا. فهذه الأحاديث تبين مصارف الأضحية، فيجوز التصدق والأكل والإهداء والادخار، وليس هناك تحديد في أي من هذه الأمور بمقدار معين، فيش دليل عن المعصوم عليه السلام يحدد قدر معين أو تصرف معين في الأضحية. الأضحية الأساس مطلوب بها إيه؟ أساسا إراقة الدم، عشان كده ما ينفعش تجيب لحمة وتشتري لحم من الجزار مثلا وتوزعها وتطبخها، ما تبقاش أضحية، لازم إراقة الدم. فاستحب بعض العلماء تجزئتها نصفين لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وبعضهم قال لا تقسم 3 لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. هل يجوز بيع الأضحية أو شيء منها؟ طبعا لا يجوز بيع شيء من لحوم الأضاحي ولا جلودها، ولا يجوز أن يأخذ الجزار شيئا منها أجرة أو بعض الأجرة على ذبحه لها، منفعش جزء من الأجرة أنه يأخذ جزء من الإيه؟ من ما ذبحه، لما رواه علي بن أبي طالب قال: أمرني الرسول صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه أو بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجازر منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا، وهذا متفق عليه، نحن نعطيه من عندنا، لكن لا يأخذ إيه كجزء من الأجر لحما من أو جزءا من الأضحية. هنا يقول مسألة الخامسة ما يصنع بالأضحية: يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي للأقارب والجيران والأصدقاء ويتصدق على الفقراء، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويستحب أن يجعلها ثلاثة أو أثلاثا، ثلث. إيه رأيكم في إعراب كلمة ثلث؟ ليه؟ في حاجة بدل كده وخلاص؟ بدل إيه؟ بعض من كل، يعني يستحب أن يجعلها أثلاثا، ثلثا لأهل بيته، وثلثا يطعمه فقراء جيرانه، ويهدي الثلث. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث. فهذا بناء على قول من حسن هذا الحديث، والله تعالى أعلم بصحته، لكن عموما الأرجح أنه ما فيش دليل صحيح يحدد كيفية التصرف في الأضحية. ويجوز ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام، لحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم. ما يحرم، هو بيقول هنا ما يلزم مريد التضحية إذا دخلت عشر الحجة، أعتقد أنسب لو قال ما يحرم، لأن هنا المطلوب الاجتناب وليس الفعل، فالأنسب هنا أن يقال إيه؟ ما يحرم على مريد التضحية إذا دخلت عشر ذي الحجة. والله تعالى يقول: إذا دخلت عشر ذي الحجة حرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا حتى يضحي، لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها مرفوعا: إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلبن ظفرا. وفي رواية: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. إذن يحرم على من أراد أن يضحي إذا دخلت شهر الحجة أن يقص شعره وأظافره، لهذا الحديث: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي رواية: فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. إلى ما دل عليه هذا الحديث من تحريم أخذ شيء من الشعر أو قص الأظافر ذهب جماعة من السلف، منهم سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي، وخالف في ذلك أبو حنيفة وقال: لا يكره. ورد عليه الشوكاني رحمه الله بأن ليس لديه مستند، وقال الشافعي: هو مكروه كراهة تنزيهية ليس بالحرام. والذي حمله على ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلده ويبعث به، ولا يحرم عليه شيء أحله الله حتى ينحر هديه، وهذا متفق عليه، ولا يحرم عليه شيء أحله الله حتى ينحر هديه. فهنا يقيس الأضحية على الهدي، ويقول البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية. وما رآه الشافعي رحمه الله رده الإمام الصنعاني في سبل السلام بقوله: هذا قياس منه، أننا قص الأضحية على الهدي، فبيستدل بالقياس الشافعي. فالصنعاني رد هذا فقال: هذا قياس منه، والنص قد خص من يريد التضحية وأراد أحدكم أن يضحي، فهذا التخصيص بحكم خاص بمين؟ بمن أراد التضحية، ولا يشمل من يعني إيه ساق الهدي. كذلك رده الشوكاني في نهي الأوتار وقال: ولا يخفى أن حديث الباب اللي هو حديث النهي عن أخذ من الشعر وقص الأظافر أخص منه مطلقا، يعني أخص من حديث عائشة اللي هو حديث الهدي. وتحريم قص الشعر والأظافر يدخل فيه تحريم النتف للشعر أو الإحراق، سواء في ذلك شعر الرأس أو الوجه أو الإبط أو الشارب أو العانق. ودليله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا يمس من شعره وبشره. قد يتساءل البعض عن الحكمة في هذا. لا شك أننا قبل أن نبحث عن الحكمة يعني يجب أن ننفذ ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء ظهرت الحكمة أم لم تظهر لنا. يقول تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ويقول بعض العلماء: الحكمة أن يبقى المضحي كامل الأجزاء ليعتق من النار. وقيل: الحكمة هي التشبه بالمحرم. ورد الشافعي التعليل الأخير اللي هو أن الحكمة هي التشبه بالإيه؟ بالمحرم، وإلا لزم المضحي اجتناب النساء والطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم. فهذه أشياء ليست محرمة على الذي يريد التضحية وليس محرما. لعل من الحكمة أن المسلم يغير ما ألفه واعتاده طيلة العام، أنه كلما أراد أن يفعل شيء من ذلك أن يأخذ من شعره أو أظافره يفعل، فهو تغيير الإلف والعادة في قص الأظفار والشعر. إذ كثيرا ما يصبح الإلف دينا يستعبد الإنسان، والله يريد الإنسان أن يبقى مستعليا على كل ما يعبده لغير الله، ويظهر هذا في الحج جليا واضحا، الله تعالى أعلم. ندخل في الجد، لأن عندنا الموضوع العقيق الحقيقة، يعني أنا حريص طبعا على أن احنا نفرغ من الورد ونقطع شوطا، لأنك ساعات بتبقى في مسائل يعني بنحتاجها كثيرا، فنحتاج نفصل يعني إلى حد ما في قضية العقيقة. أولا يقول باب السبع في العقيقة وفيه مسائل. المسألة الأولى: تعريف العقيقة وحكمها ووقتها. يقول: العقيقة لغة مشتقة من العق، العق اللي هو القطع، وهي تطلق في الأصل على الشعر الذي يكون على رأس المولود حين الولادة، وشرعا هي ما يذبح للمولود يوم سابعه عند حلق شعره، وهي من حق الولد على والده. فالعقيقة من حيث اللغة هي أصلا حلق شعر المولود. في ارتباط شديد جدا بين العقيقة اللي هي حلق شعر المولود وبين العقيقة اللي هي الذبح، كما يعني سنرى. فهو بيقول هنا مشتقة من الايه؟ العق. طيب ايه العقيقة؟ هي الشعر الذي ينبت في رأس الايه؟ الطفل الوليد. ليه؟ لأنه بيشق جلده ويخرج، فلذلك يسمى هذا الشعر يسمى إيه؟ عقيقة، لأنه يعق أي يقطع رأس المولود حين الولادة ويخرج على. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الجوهري: عق عن ولده عقا إذا ذبح يوم أسبوعه، وكذلك إذا حلق عقيقه. إذا حلق عقيقه يعني شعر رأسه، فجعل العقيقة لأمرين وهذا أولى. يعني من حيث العرف اللغوي العقيقة تطلق على الإيه؟ الأمرين: أن تذبح يوم الأسبوع أو أن تحلق عقيقه يعني شعره. فالعقيقة في اصطلاح الشريعة هي الذبيحة التي تذبح للمولود وتسمى النسيكة أيضا. فأصل العق في اللغة الشق والقطع. وقيل للذبيحة التي تذبح للوليد عقيقة لأنه يشق حلقها، يشق يقطع حلقها. ويقال للشعر الذي يخرج على رأس المولود من بطن أمه عقيقة، بل إن الزمخشري جعله أصلا والشاة المذبوحة مشتقة منه. يعني الزمخشري يرى أن الأصل في كلمة العقيقة إن هو إيه؟ الشعر الذي يخرج على رأس المولود، هذا هو العقيقة، فذا الأصل. واشتق من هذا المعنى كلمة الإيه؟ العقيقة بمعنى الشاة المذبوحة. أما حكم العقيقة يقول هنا: العقيقة سنة مؤكدة. لحديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. ولحديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه. ولحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك، ومع ينسك يذبح. نفصل قليلا في موضوع حكم العقيقة. العقيقة مختلف في حكمها. جمهور العلماء يرى أن العقيقة سنة مؤكدة، ده معظم العلماء والمحدثين وجمهور أهل السنة، أن العقيقة سنة مؤكدة. الظاهرية داود ابن علي وابن حزم يذهب إلى أنها فرض واجب، وهذا اختيار العلامة الألباني رحمه الله تعالى، أن العقيقة واجبة. أما الأحناف ففي مذهبهم ثلاثة أقوال: تطوع، أن العقيقة تطوع شيء مستحب، وهذا الذي عليه العمل الآن عند الحنفية. قول آخر بأنها مباحة، واستدلوا بحديث: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك، فأحب. فهذه الصيغة تقتضي عند الأحناف الإيه؟ الإباحة. المشهور عند الأحناف وعن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى بالذات في العقيقة مذهب غريب جدا، أنه يرى أن العقيقة منسوخة، يكره فعلها، يكره فعلها. ما الذي نسخها؟ يقول: نسختها الأضحية. يقول الشوكاني: وحكى صاحب البحر عن أبي حنيفة أن العقيقة جاهلية محاها الإسلام، وهذا إن صح حمل على أنها لم تبلغه الأحاديث الواردة في ذلك. أن الإمام حنيفة لم تبلغه الأحاديث الواردة في الإيه؟ في العقيقة. وهذا الموضع كان موضع يعني نوع من النقد الشديد للإمام حنيفة، ربما خرج عن الأصول المفروض يعني تلتزم عند الخلاف، سواء من ابن حزم أو من بعض الأئمة الكبار. يعني في هذا الموضع، لأن المذهب الحنيف مذهب غريب جدا يعني في هذه المسألة. لكن عموما الأحناف الآن العمل عند الأحناف على أن العقيقة تطوع مستحب. طبعا العقيقة لا خلاف، أو يعني الأصل أن نحن نقول أن العقيقة يعني مشروعة، لكن أي نوع من المشروعية؟ اختلف العلماء في سنيتها أو وجوبها، هل هي سنة كذا أم أنها فرض واجب، على قولين، والقولان في مذهب الحنابلة. وقال بالوجوب الحسن البصري وأهل الظاهر، وقال الإمام مالك بسنيتها، وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنها ليست سنة ولا فرضا، وقيل إنها عنده تطوع، وقد نص فقيه المذهب الحنبلي الإمام الحجة ابن قدامة على سنيتها. ونقل الإمام مالك في موطئه أن ابن عمر وعروة بن الزبير كان يعقان عن أولادهما، وذكر أن على هذا عمل أهل المدينة في زمانه. إذن مذهب الجمهور أن العقيقة سنة مؤكدة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنها سنة مؤكدة. وقال الإمام الحافظ المحقق ابن قيم الجوزية: فأما أهل الحديث قاطبة، فأما أهل الحديث قاطبة وفقهاؤهم وجمهور أهل السنة فقالوا هي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدلوا على يعني هذا المذهب بالأحاديث، حديث الرسول عليه السلام حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا يحب الله العقوق، وكأنه كره الاسم. قال أي السائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نسألك أحدنا يولد له. فقال: من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. ثم حديث أبي رافع أن الحسن بن علي رضي الله عنهما لما ولد أرادت أمه فاطمة رضي الله عنها أن تعق عنه بكبشين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعق عنه، ولكن احلقي شعر رأسه فتصدقي بوزنه من الورق. ثم ولد الحسين فصنعت مثل ذلك، رواه أحمد وغيره. وما رواه البخاري عن أنس وسهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جيء ببعض الأولاد فسماهم وحنكهم، رواه مسلم. قالوا: هذه الأحاديث صرفت الوجوب الذي يفهم من الأحاديث اللي هي أدلة القائلين بالوجوب إلى الند، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الأول: من أحب أن ينسب، فهذا فيه تفويض إلى اختيار الفاعل. أما الحديث الثاني فإنه قال لابنته فاطمة: لا تعق عنه، وفي الحديث الثالث: جيء له بعض الأولاد فسماهم وحنكهم، ولو عق عنهم آباؤهم لأخر تسميتهم إلى حين العقيقة في يوم السابع. الدكتور عمر الأشقر حفظه الله تعالى يرى أن هذه الأحاديث لا تصرف الوجوب إلى الندب، لأن الحديث الأول في سنده مقال اللي هو من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك، أما طلبه من ابنته ألا تعق عن ولدها لماذا؟ لأن الرسول نفسه هو الذي عق عن الحسن والحسين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أما الحديث الثالث: جاء بعض الأولاد فسماهم وحنكهم، فمش يعني يستفاد منه جواز التسمية قبل اليوم السابع، وليس له تعلق بقضية وجوب العقيقة أو سنيتها. هذا فيما يتعلق بأدلة القائلين بأنها يعني سنة. أما القائلون بالوجوب فاستدلوا بحديث رواه البخاري عن سلمان بن عامر تعليقا، رواه البخاري تعليقا عن سلمان بن عامر الضبي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: في الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. فهذا الحديث يفيد لزوم العقيقة في الغلام عقيقة، وأهريق عنه دما صيغة أمر، والأمر يفيد الإيه؟ الوجوب، ما لم يصرف صار. حديث عائشة رضي الله عنها عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، وفي حديث آخر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين. هنا صيغة أمر أيضا تفيد الوجوب. كذلك حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. ومن أدلة القائلين بالوجوب ما رواه أبو داود وأحمد والنسائي والترمذي وصححه عن أم كرز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الغلام شاتان مكافئتان، وفي الجارية شاه، ولا يضركم ذكرانا كنا أم إناثا. وما رواه عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين، وفي رواية بزيادة كبشين كبشين. احتج القائلون بالوجوب بهذه الأحاديث، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالعقيقة وبين أن العقيقة لازمة للمولود، كل غلام مرهون بعقيقته، فأفاد أيضا أن لزومها كلزوم الرهن، وثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه عق عن حفيديه الحسن والحسين. هذا باختصار الكلام في قضية حكم العقيقة والخلاف في ذلك. إذن ما هذا في متعلق بحكم العقيقة. مسألة الثانية: حكمة مشروعية العقيقة، ما هي الحكمة من مشروعية العقيقة؟ لا شك أن شكر الله سبحانه وتعالى من أهم مقاصد العبادة، والشكر عرفان بالجميل وبالإحسان، يملأ القلب ويغمره بالرضا والحب لخالقه، ويفيض الحب والرضا ليغمر النفس المؤمنة، ويحاول العبد أن يترجم ذلك كله في واقع حياته، فلا يجد سبيلا أصدق من تسخيره لقواه وحواسه في طاعة مولاه. لكن على أي وجه يسخر قواه ويسير أعماله وفي أي سبيل؟ تكفل منهج القرآن الكريم الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وضعه من تصورات صادقة مطابقة للحقيقة، وبما أمر به من التكاليف والمستحبات، وبما نهى عنه من المحرمات والمكروهات، تكفل العبد المؤمن بإظهار الشكر الذي ملأ القلب وفاض منه كي يترجم إلى حمد وتقديس وتسبيح باللسان وإلى عمل بالجوارح، فيتوافق الظاهر المرئي مع الباطن المكنون، ويكون العبد المؤمن بذلك وحدة متكاملة يحقق الهدف الذي من أجله خلقه الله. لذلك كان الشكر من الصفات التي امتدح الله بها رسله وعباده الصالحين وأمر بها المؤمنين، فقد مدح خليله إبراهيم عليه السلام بقوله شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه، ومدح نبيه نوحا عليه السلام وهو من أولي العزم بقوله ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، أي كونوا شاكرين مثله. وأمر المؤمنين كما أمر المرسلين بالشكر، يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ووعد بالمزيد من النعم على الشكر فقال لئن شكرتم لأزيدنكم، وذم وعتب على قلة الشكر، وهو الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وقال وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ومن النعم التي امتن الله بها على عباده الذرية الصالحة، يقول تعالى واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين، وقال تعالى وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا، وهي نعمة اشتاق إلى تحصيلها الأنبياء والمرسلون كما نعرف ذلك عن زكريا وإبراهيم عليهما السلام، نعمة ينبغي شكرها، والعبد الصالح يحرص على يعني أن تكون ذريته صالحة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، وقال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ويقول صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فمن شكر الله على نعمة الولد أن يريق الوالد أو من يقوم مقامه عن ولده دما، كما أفاد ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه البخاري في صحيحه في الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. فهذه هي العقيقة، و يعني نستطرد قليلا أيضا في الحكمة من مشروعية العقيقة. فيقول العلامة ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى في العقيقة وما فيها من الفوائد والحكم، يقول وكان فيها مصالح كثيرة راجعة إلى المصلحة الملية والمدنية والنفسانية، فأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها ورغب الناس فيها. فمن تلك المصالح، المصالح التي تترتب على العقيقة منها إيه؟ التلطف بإشاعة نسب الولد، مفروض أن أدم شخص رزق ولدا يشيع النسب أن هذا الولد ينسب يعني إليه، إذ لا بد من إشاعته لئلا يقال ما لا يحبه ولا يحصل أن يدور في السكك فينادي أنه ولد لي فتعين التلطف بمثل ذلك. ومنها اتباع، يعني مش معقول واحد يعني رزق ولدا أو بنتا ويريد إشاعة النسب يطلع في الطرق والميادين ويقول يا جماعة قد رزقت ولدا أو بنتا عشان يشيع النسب، لا، في تلطف في الإعلان عن النسب بإقامة مثل هذه الإيه الولائم يعني العقيقة. يقول ولا يحسن أن يدور في السكك فينادي إنه ولد لي ولد، فتعين التلطف، التلطف في الإعلان والإشهار عن طريق هذا مثل هذه الحفل يعني. ومنها اتباع داعية السخاوة وعصيان داعية الشح، هذا يعني الإنسان النفس دائما تميل إلى الشح بعدم بذل المال في ذبح العقيقة ونحو ذلك، فهنا العقيقة أيضا فيها إعانة الإنسان على صفة الشح وأحضرة الأنفس الشح، وفيها أيضا اتباع لداعية السخاوة والكرم والبذل والجود. ومنها أن النصارى كان إذا ولد لهم ولد صبغوه بماء أصفر يسمونه المعمودية، وكانوا يقولون يصير الولد به نصرانيا. وفي مشاكلة هذا الاسم نزل قوله تعالى صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، يعني كنتم أنتم تسبغون أولادكم في هذا الماء اللي هو التعميد تغطيص، فهذه هي صبغة الله، توحيد والفطرة ودين الإسلام. فاستحب أن يكون للحنيفيين فعل بإزاء فعلهم يشعر بكون الولد حنيفيا تابعا لملة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وأشهر الأفعال المختصة بإبراهيم وإسماعيل المتوارثة في ذريتهما ما وقع له عليه السلام من الإجماع على ذبح ولده، ثم نعمة الله عليه أن فداه بذبح عظيم. وأشهر شرائعهما الحج الذي فيه الحلق والذبح، فيكون التشبه بهما في هذا تنويها بالملة الحنيفية، ونداء أن الولد قد فعل به ما يكون من أعمال هذه الملة وهو الذبح والإيه والحلق. ومنها أن هذا الفعل في بدء ولادته يخير إليه أنه بذل ولده في سبيل الله كما فعل إبراهيم عليه السلام، وفي ذلك تحرير سلسلة الإحسان والانقياد، بيستحضر موقف إبراهيم عليه السلام، وأن الله لو أمره بأن يذبح ولده كما أمر إبراهيم لكان استجاب لنفس الأمر، لكن رحمة بالأمة كان الفداء بدلا من ذبح الأولاد. أيضا من حكمة مشروعية العقيقة شكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الولد كما ذكرنا آنفا، فإنها من أعظم النعم، والأولاد زينة الحياة الدنيا، يقول تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وفطر الله الإنسان على السرور والبهجة عند قدوم المولود، فكان حريا بالإنسان أن يشكر الله الخالق الواهب. وقد ورد في الأثر عن الحسين رضي الله عنه في تهنئة من رزق مولودا أن يقال له بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره. فالعقيقة نوع من أنواع الشكر لله تعالى والتقرب إليه. أيضا العقيقة فيها فكاك المولود وفديته كما فدى الله سبحانه إسماعيل الذبيح بالكبش، وقد كان أهل الجاهلية يفعلونها ويسمونها عقيقة ويلطخون رأس الصبي بالدم، فأقرها الإسلام ونهى عن تلطيخ رأس المولود بالدم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يذبح عن المولود إنما ينبغي أن يكون على سبيل النسك كالأضحية والهدى، فقال من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل، فاستعمل كلمة إيه؟ النسك، وسمها النسيكة تشبيها لها بالإيه؟ بالأضحية وبالهدى، عشان كده بتقترن في باب واحد. فقال من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل، فجعلها على سبيل الأضحية التي جعلها الله نسكا وفداء لإسماعيل عليه السلام وقربة إلى الله عز وجل. وغير مستبعد في حكمة الله في شرعه وقدره أن يكون سببا لحسن إثبات الولد ودوام سلامته وطول حياته في حفظه من ضرر الشيطان حتى يكون كل عضو منها فداء كل عضو منه، يعني كل عضو من العقيقة بيفدي جزءا من إيه؟ من بدن العضو المقابل في بدن هذا المولود. أيضا الإعلان والإخبار بأن هذا الشخص قد رزق مولودا وسماه كذا، فيظهر ذلك بين الناس من الأهل والجيران والأصدقاء، فيقدم هؤلاء لتهنئته وحضور عقيقته، مما يؤدي إلى زيادة روابط الألفة والمودة بين المسلمين. خامسا أن في العقيقة نوعا من التكافل الاجتماعي، حيث إن الذي يعق عن ولده يذبح الذبيحة ويرسل منها للفقراء والأصدقاء والجيران أو يدعوهم إليها، وهذا يخفف أيضا من معاناة الفقراء والمحتاجين. يقول ابن الحاج رحمه الله تعالى وفي فعل العقيقة من الفوائد أشياء كثيرة، منها امتثال السنة وإخماد البدعة، ولو لم يكن فيها من البركة إلا أنها حرز للمولود من العاهات والأفات كما سنبين إن شاء الله. كما ورد فالسنة مهما فعلت كانت سببا لكل خير وبركة، والبدعة بضد ذلك. وقد حكي عن بعضهم أنه دخل عليه بعض أصحابه فوجدوا الذهب والفضة منثورين في بيته، وجد المصاغ والذهب والدنانير مرمية في كل ركن في البيت كده، وأولاده ذاهبون وراجعون عليها، فقال له: يا سيدنا، أما هذا إضاعة مال؟ أما هذا إضاعة مال؟ قال: بل هي في حرز. ده أنا شايلها في إيه؟ حرز، يعني كأن خزنة يعني قوية. قال: بل هي في حرز. قالوا له: وأين الحرز؟ قال لهم: هي مزكاة وهذا حرزها، أنا أزكي هذا المال وهذا إيه الذي يحفظها لي، كأنها في خزانة وثيقة. قال لهم: هي مزكاة وذلك حرزها. كذلك في فيما نحن بسبيله، كذلك في قضية العقيقة، من عق عنه فهو حرز من العاهات والأفات، من عق عنه فهو في حرز من العاهات والأفات. وأقل آفات تقع بالمولود يحتاج وليه أن ينفق عليه قدر العقيقة الشرعية أو أكثر منها. يعني إذا الأب بخل بأن ينفق مالا على العقيقة، وكان ترك العقيقة سببا في حصول أمراض لهذا الطفل، فهو بينفق أضعاف قيمة العقيقة في الإيه؟ في الأدوية والعلاجات والعمليات ونحو ذلك. فمن كان له لب فليبذل جهده على فعلها، لأنها جمعت بين حرز المال والبدن، حرز المال والبدن. أما البدن فسلامة المولود سيما من الآفات والعاهات، وأما كونها حرزا للمال فإن النفقة في العقيقة نزر يسير بالنسبة إلى ما يتكلفونه من العوائد، يعني الشائعة عند الناس وغيرها من النفقات. فحرز المال كما ذكرنا يعني نفقة العقيقة قليل بالنسبة لإيه؟ للعادات المخالفة للعقيقة. يعني هو اللي ما بيعملوش العقيقة بيعملوا إيه؟ حاجة اسمها السبوع، وممكن أشياء كتير جدا يعودوا يصرفوا فيها أموال أكثر بكثير من العقيقة. كذلك يعني لو حصل لهذا الطفل آفات بسبب عدم أنك بسبب أنك بخلت بأن تعق عنه، هتصرف بقى في الأدوية والعمليات والأطباء وكذا، يعني أكثر من قيمة العقيقة نفسها. أيضا العقيقة فيها كثرة الثواب الجزيل لأجل امتثال السنة في فعلها وتفريقها، سيما في هذا الزمان فإن فيها الأجر الكثير لقلة فاعلها. هنا سؤال: هل يكره استعمال لفظ العقيقة؟ هل لفظ العقيقة لفظ مكروه؟ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى له بحث في معجم المناهي اللفظية، يقول: جرى الخلاف على في معنى العقيقة لغة على أقوال ثلاثة. الأول قول أبي عبيد والأصبعي وغيرهما إن أصلها، أصل كلمة عقيقة، هي الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد. وإنما سميت الشاه التي تذبح عنه عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح، وهذا من تسمية الشيء باسم ملابسه، وهو من مسلك العرب في كلامها. قول الثاني إن العقيقة هي الذبح نفسه، وبهذا قال الإمام أحمد وخطأ أبا عبيد ومن معه. قول الثالث إن العقيقة تشمل القولين، وهذا للجوهري في الصحاح، قال ابن القيم وهذا أولى والله أعلم، تعبر عن شعر الطفل ويعبر أيضا عن ما يذبح. وقد جرى الخلاف أيضا لدى العلماء في حكم إطلاقها، هل في كراهة في استعمال كلمة العقيقة؟ القول الأول كراهة استعمال لفظة العقيقة لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال: لا يحب الله العقوق، وكأنه كره الاسم. قالوا: يا رسول الله، إنما نسألك عن أحدنا يولد له. قال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. وعليه فيقال لها نسيكة، ولا يقال لها عقيقة. القول الثاني يبقى أول قول أن يكره استعمال لفظة الإيه؟ العقيقة. القول الثاني جوازه بلا كراهة، جواز استعمال العقيقة بلا كراهة، واحتج بأحاديث كثيرة منها حديث سمرة الغلام مرتهن بعقيقته، فالرسول نفسه عليه السلام استعمل لفظة الإيه؟ العقيقة. وهناك حديث كثيرة أيضا فيها إطلاق لفظة العقيقة عليها. القول الثالث ما حققه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذكره الخلاف، فقال قلت ونظير هذا اختلافهم في تسمية العشاء بالعتمة، وفيه روايتان عن الإمام أحمد، والتحقيق في الموضعين كراهة هجر الاسم المشروع من العشاء والنسيكة، والاستبدال به اسم العقيقة والعتمة. فأما إذا كان المستعمل هو الاسم الشرعي ولم يهجر وأطلق الاسم الآخر أحيانا فلا بأس بذلك، وعلى هذا تتفق الأحاديث وبالله التوفيق. ده كلام يعني الإمام ابن القيم، إن اللفظ الشرعي العشاء وليس العتمة، وكذلك النسيكة وليست العقيقة. فإذا شاع استعمال لفظة العشاء والنسيكة يعني الناس بتستعملها ولم يهجر، ففي هذه الحالة لا مانع من استعمال لفظة العقيقة والعتمة. واضح؟ لكن الحقيقة يعني يلاحظ أن الفقهاء عموما يستعملون لفظة العقيقة، يعني الفقهاء يستعملونها ولا لأن الأحاديث استعملتها كما يعني ذكرنا. يقول الحافظ يقول بعض العلماء ففي هذين الحديثين لفظة العقيقة، فدل ذلك على الإباحة لا على الكراهة في الاسم، وعلى هذا كتب الفقهاء في كل الأمصار ليس فيها إلا العقيقة لا النسيكة. واضح؟ على أن حديث مالك ليس فيه التصريح بالكراهة، واضح، لكن إيه كره الاسم وقال من أحب أن ينسك عن ولده. يقول الحافظ بن عبد البر كان الواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال لذبيحة المولود نسيكة ولا يقال عقيقة، لكني لا أعلم أحدا من العلماء قال به، وكأنهم والله أعلم تركوا العمل به لما صح عندهم في غيره من لفظ العقيقة، من لفظ العقيقة. لا حرج في استعمال لفظة الإيه؟ يعني العقيقة، ده خلاصة الكلام، لكن لا تهجر الإصطلاح الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو النسيكة. هنا جاء في الحديث عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته، كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه. وفي رواية عند أحمد والنسائي كل غلام رهين بعقيقته، وفي رواية كل غلام مرتهن بعقيقته. ما معنى كل غلام مرتهن بعقيقته؟ اختلف العلماء في تفسير ذلك. قال الخطابي قال أحمد هذا في الشفاعة، هذا في الشفاعة يريد أنه إن لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في والديه. وقوله رهينة بإثبات الهاء بمعنى مرهون، رهينة بمعنى مرهون، فالهاء هنا للمبالغة، كما تقول فلان كريمة قومه، كريمة قومه أي محل العقدة الكريمة عندهم وليس للتأنيث. وعن يحيى بن حمزة قال قلت لعطاء الخراساني ما مرتهن بعقيقته، قال يحرم شفاعة ولده، يعني الأب لو الابن ده مات وهو طفل يحرم من شفاعة ولده إذا كان لم يعق عنه. وقال الملا علي القاري بعقيقته يعني أنه محبوس سلامته عن الآفات بها، مرهون أن يسلم من الآفات بأن يعق عنه، أو أنه كالشيء المرهون لا يتم الاستمتاع به دون أن يقابل بها، لأنه نعمة من الله على والديه فلا بد لهما من الشكر عليه. يعني كما أن الله أعطاك هذه النعمة، هي نعمة الوالد ولم يرهنها لم يحبسها عنك، فكذلك أشكر هذه النعمة ببذل العقيقة ولا تحبسها عن هذا الولد. وقيل معناه أنه معلق شفاعته بها لا يشفع لهما إن مات طفلا ولم يعق عنه. وقال صاحب النهاية معنى قوله رهينة بعقيقته أن العقيقة لازمة له لا بد منها، فشبهه في لزومها له وعدم انفكاكه منه بالرهن في يد غير المرتهن. والهاء في الرهينة للمبالغة لا للتأنيث كالشتم والشتيمة للمبالغة. يبقى هنا كل غلام أو رهينة بعقيقته إشارة إلى وجوب الإيه؟ وجوب العقيقة. وفي بعض طرق هذا الحديث كل غلام رهينة بعقيقته أي مرهون، والمعنى أنه كالشيء المرهون لا يتم الانتفاع والاستمتاع به دون فكه. الشيء المرهون اللي هو في الرهن محبوس عند حد، هتقدر تستمتع به إلا لما تفك الرهن، تدفع الشيء اللي انت أخذته وتسترد الايه المرهون. فكذلك هذا الغلام يكون مرهونا، يعني هو كالشيء المرهون لا يتم الانتفاع به والاستمتاع به دون فكه. فكه انك بتدفع الايه العقيقه. والنعمه انما تتم على المنعم عليه بقيامه بالشكر، ووظيفه الشكر في هذه النعمه ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو ان يعق عن المولود شكرا لله تعالى وطلبا لسلامه المولود. ويحتمل انه اراد بذلك اللي هي كل غلام رهينه بعقيقته، يحتمل أنه أراد بذلك أن سلامة المولود ونشوءه على النعت المحبوب حسن تربيته رهينة بالعقيقة. وهذا هو المعنى يعني الذي ذكره بعض العلماء. قيل إن المعنى أن الغلام مرهون بأذى شعره بدليل فأميط عنه الأذى. وقيل إنه مرهون بالعقيقة يعني لا يسمى ولا يحلق شعره إلا بعد ذبحها. الإمام ابن القيم لم يقبل هذه التفسيرات التي يعني ذكرناها وردها، وقال وفيه نظر لا يخفى، بالذات القول اللي هو أن المرهون بعقته يعني إذا مات وهو طفل يحرم والده شفاعته فيهما، لم يقبل هذا. قال وفيه نظر لا يخفى، فإن شفاعة الولد في الوالد ليست بأولى من العكس، ما هو الأب نفسه ممكن يشفع كمان في إيه؟ في ابنه. وكونه والدا له ليس للشفاعة فيه، وكذا سائر القرابات والأرحام. يقول تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وقال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. وقال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فلا يشفع أحد لأحد يوم القيامة إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذن الله سبحانه وتعالى الشفاعة موقوف على عمل المشفوع له من توحيده وإخلاصه، ومن الشافع من قربه عند الله ومنزلته. فالشفاعة ليست مستحقة بقرابة ولا بنوة ولا أبوة، واضح؟ وإنما يعني إذن الله في الشفاعة موقوف على عمل المشفوع له، موحد أم غير موحد، توحيده إخلاصه لله، كذلك موقوفة من الشافع على قربه من الله ومنزلته، لكنها لا تستحق الشفاعة بالقرابة ولا بالبنوة ولا بمجرد يعني الأبوة. وقد قال سيد الشفعاء وأوجبهم عند الله لعمه ولعمته ولابنته لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا، وفي رواية لا أملك لكم من الله شيئا. وقال في شفاعته العظمى حينما يسجد بين يدي ربه ويشفع، ف فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. فشفاعته في حد محدود يحدهم الله سبحانه له ولا تجاوزهم شفاعته. فمن أين يقال إن الولد يشفع لوالده؟ فإذا لم يعق عنه حبس عن الشفاعة له، ولا يقال لمن يشفع لغيره إنه مرتهن، ولا في اللفظ ما يدل على ذلك. والله سبحانه وتعالى يخبر عن ارتهان العبد بكسبه. العبد رهين بإيه؟ بكسبه، كما قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة. وقال تعالى أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا. فالمرتهن هو المحبوس إما بفعل منه أو فعل من غيره. وأما من لم يشفع لغيره فلا يقال له مرتهن على الإطلاق، بل المرتهن هو المحبوس عن أمر كان بصدد نيله وحصوله، ولا يلزم من ذلك أن يكون بسبب منه، بل يحصل ذلك تارة بفعله وتارة بفعل غيره. وقد جعل الله سبحانه النسيكة عن الولد سببا، ده رأي الإمام ابن القيم، جعل الله سبحانه وتعالى النسيكة عن الولد أو العقيقة سببا لفك رهانه من الشيطان الذي يعلق به من حين خروجه إلى الدنيا. الشيطان بيحاول يلازمه من ساعة خروجه من الدنيا، بدليل أنه مجرد ما يخرج الطفل من الدنيا فإيه الشيطان يطعنه في خاصرته فيستهل صارخا إلا ابن مريم وأمه، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فهذا الاستثناء، لكن كل مولود يولد الشيطان بيعلن له العداوة من أول لحظة يخرج في الدنيا بأن يطعنه في خاصرته فيستهل صارخا. فكانت العقيقة فداء وتخلصا له من حبس الشيطان له وسجنه في أسره ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته التي إليها معاده. فكأنه محبوس لذبح الشيطان له بالسكين التي أعدها لأتباعه وأوليائه، وأقسم لربه أنه لا يستأصلن ذرية آدم إلا قليلا منهم. فهو بالمرصاد للمولود من حين يخرج إلى الدنيا، فحين يخرج يبتدره عدوه ويضمه إليه ويحرص على أن يجعله في قبضته وتحت أسره ومن جملة أوليائه وحزبه، فهو أحرص شيء على هذا. فكان المولود بصدد هذا الارتهان، الشيطان عايز إيه؟ يستحوذه تماما لحزبه. فشرع الله سبحانه للوالدين أن يفك رهانه بذبح يكون فداه، فإذا لم يذبح عنه بقي مرتهنا به. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته، فأريق عنه الدم وأميط عنه الأذى. فأمر بإراقة الدم عنه الذي يخلص به من الارتهان. ولو كان الارتهان يتعلق بالأبوين لقال فأريق عنكم الدم، لكن قال فأريق عنه الأذى لتخلص إليكم شفاعة أولادكم، وهو ما قال هذا. فلما أمرنا بإزالة الأذى الظاهر عنه وإراقة الدم الذي يزيل الأذى الباطن بارتهانه، علم أن ذلك تخليص للمولود من الأذى الباطن والظاهر، والله أعلم بمراده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني تخليص من الأذى الظاهر بأنه بإيه يحلق شعره، وتخليص من الأذى الباطن بأنه يفك من أسر الشيطان الذي يتوعده. وقت العقيقة يقول يدخل وقت جواز ذبح العقيقة بانفصال جميع المولود من بطن أمه، ويستمر وقت الاستحباب إلى البلوغ، إلا أنه يسن أن يعق عنه يوم السابع من ولادته، لحديث سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. فالحديث صحيح يقول أنه تذبح عنه يوم سابعه، اليوم السابع للولادة. إن تأخرت عن السابع لعارض بقي لزومها، لحديث في الغلام عقيقة وكل غلام مرهون بعقيقته. ومتى فات اليوم السابع فعلت في أي وقت من غير تحديد، وكلما عجلت كان أفضل. لكن في الحقيقة هنا بحثان وليس بحث واحد، نقف إن شاء الله عندهما. البحث الأول يتعلق بوقت العقيقة، نفصل فيه شيء مع شيء من التفصيل. يعني العقيقة طبعا الأصل أنها في اليوم السابع، لحديث سمرة مرفوعا: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. حديث عائشة: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رأسهما الأذى. إذن الوقت المستحب للعقيقة هو اليوم السابع من الولادة باتفاق علماء المسلمين. قال الترمذي بعد حديث سمرة: والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ناقش الحكمة من اختصاص العقيقة باليوم السابع، اشمعنى اليوم السابع؟ قال رحمه الله: وحكمة هذا والله أعلم أن الطفل حين يولد يكون أمره مترددا بين السلامة والعطب، هيعيش ولا مش هيعيش، في تردد في حياته بين السلامة، ولا يدرى هل هو من أمر الحياة أو لا، إلى أن تأتي عليه مدة يستدل بما يشاهد من أحواله فيها على سلامة بنيته وصحة خلقته وأنه قابل للحياة، وجعل مقدار تلك المدة أيام الأسبوع، فإنه دور يومي كما أن السنة دور شهري. والمقصود أن هذه الأيام أول مراتب العمر، فإذا استكملها المولود انتقل إلى المرتبة الثانية وهي الشهور. فأول مرتبة الدور اليومي، فالأيام بتدور كم مرة؟ سبع مرات في الأسبوع، فجعل هذا الحد هو اللي هو الدور اليومي الأسبوع، لأنه أول ما بيتم أسبوع بيبدأ يدخل في الدور الإيه؟ الشهري. يقول: فإذا والمقصود أن هذه الأيام السبعة أول مراتب العمر، فإذا استكملها المولود انتقل إلى المرتبة الثانية وهي الشهور، فإذا استكملها انتقل إلى الثالثة وهي السنون، فما نقص عن هذه الأيام فغير مستوف للخليقة، وما زاد عليها فهو مكرر يعاد عند ذكره اسم ما تقدم من عدده. فكانت السنة غاية لتمام الخلق، وجمع في آخر يوم السادس منها، فجعلت تسبية المولود وإماطة الأذى عنه وفديته وفك رهانه في اليوم السابع. يقول العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: يسن أن تذبح في اليوم السابع، فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة، يعني قبل الولادة، قبل يوم الولادة بيوم، هذه القاعدة. وإذا ولد يوم الخميس فيوم الأربعاء وهلم جرا. والحكمة في أنها تكون في اليوم السابع أن اليوم السابع تختم به أيام السنة كلها، فإذا ولد يوم الخميس مر عليه الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، فبمرور أيام السنة يتفاءل أن يبقى هذا الطفل ويطول عمره. لكن هنا خلاف في بعض الفروع، يعني ده الأصل كما ذكرنا. ما هو حكم ذبح العقيقة قبل اليوم السابع؟ المسألة فيها قولان: الشافعية والحنابلة أجازوا ذبح العقيقة قبل اليوم السابع من الولادة، ونقله ابن حزم عن محمد بن سيرين من التابعين. قال ابن القيم: والظاهر أن التقييد بذلك، تقييد اليوم السابع، استحباب، وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأت. يبقى مذهب ابن القيم إن هي توقيت بالسابع ده استحباب. قول الثاني قول المالكية: لا يجوز ذبح العقيقة قبل اليوم السابع، وهو قول ابن حزم الظاهري والأمير الصنعاني، لأنه خلاف النص، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم تذبح عنه يوم سابعه فيه تحديد لوقتها فلا تشرع قبله. طيب ماذا عن حكم ذبح العقيقة بعد اليوم السابع؟ في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الأول لا يجوز ذبح العقيقة بعد اليوم السابع، هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك، وبه قال الأمير الصنعاني والمبارك بوري وصاحب عون المعبود. دليلهم الأحاديث السابقة حيث وقع فيها تحديد وقت ذبح العقيقة باليوم السابع. قال المبارك بوري: والظاهر أن العقيقة مؤقتة باليوم السابع، فقول مالك هو الظاهر والله تعالى أعلم، وأما رواية السابع الثاني والسابع الثالث فضعيفة. القول الثاني: يجوز ذبح العقيقة في السابع الثاني، أو اللي هو اليوم إيه؟ الرابع عشر، وفي السابع الثالث ليوم واحد ولا أشهر ولا يجوز بعد ذلك. ونقل عن عائشة وإسحاق وهذا قول في مذهب الشافعي ورواية ابن حبيب عن الإمام مالك. وقيده الحافظ بن عبد البر بالسابع الثاني فقط يعني لحد الأربعة عشر وهو رواية عن أحمد. قال صالح بن أحمد قال أبي في العقيقة تذبح يوم السابع فإن لم يفعل ففي أربعة عشر فإن لم يفعل ففي أحد وعشرين. وقال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عق عنه يوم الإحدى وعشرين. وقال عطاء إن أخطأهم أمر العقيقة يوم السابع أحببت أن يؤخروه إلى يوم السابع الآخر. وقال ابن وهب من المالكية لا بأس أن يعق عنه في السابع الثالث. قول الثالث تجوز العقيقة في أي وقت كان بعد اليوم السابع مع مراعاة الأسابيع وبدون مراعاة الأسابيع يعني حسب الإمكان حسب الإمكان وبدون تحديد عند الشافعية في المختار عندهم. قال النووي مذهبنا أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها عن اليوم السابع وبه قال جمهور العلماء منهم عائشة وعطاء وإسحاق. قال في كفاية الأخيار والمختار ألا يتجاوز بها النفاس 40 يوم فإن تجاوزته فيختار ألا يتجاوز بها الرضاع سنتين فإن تجاوز فيختار ألا يتجاوز بها 7 سنين فإن تجاوز فيختار ألا يتجاوز بها البلوغ. وقال الإمام بن قدامة وإن ذبح قبل ذلك أو بعده أجزأه لأن المقصود يحصل وإن تجاوز 21 احتمل أن يستحب في كل سابع فيجعله في 28 فإن لم يكن ففي 35 واحتمل أن يجوز في كل وقت لأن هذا قضاء فائت فلم يتوقف يعني لم يؤقت يعني كقضاء الأضحية وغيرها. وقال ابن حزم فإن لم تذبح في اليوم السابع ذبح بعد ذلك متى أمكن فرضا. السؤال الآن هل يحسب يوم الولادة في الأيام السبعة أم لا؟ هذه مسألة فيها قولان. الإمام مالك لا يعد اليوم الذي ولد فيه إن ولد نهارا يعني بعد الفجر وإن ولد قبل الفجر حسب ضمن الأيام السبعة. القول الثاني يحسب يوم الولادة في الأيام السبعة وهو قول الأكثرين. قال الشيخ العثيمين يسن أن تذبح في اليوم السابع فإن ولد يوم السبت تذبح يوم الجمعة بنحسب اليوم نفسه يعني قبل الولادة بيوم. هذه هي القاعدة. وإذا ولد يوم الخميس فالعقيقة تكون يوم الإيه؟ الأربعاء وهلم جراء. حكم ذبح العقيقة قبل الولادة لا يجزئ ذبح العقيقة قبل الولادة لأن سببها لم يوجد وهذا باتفاق الفقهاء. فإذا ذبحها قبل الولادة فلا تكون عقيقة بل شاة لحم فقد. قال النووي وإن ذبحها قبل الولادة لم تجزه بلا خلاف بل تكون شاة لحم. بالنسبة لترتيب الأفعال يستحب ذبح العقيقة أولا ثم حلق رأس المولود. يبقى الذبح أولا ثم يحلق رأسه لحديث كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. يعني صحيح الواو لا تقتضي الترتيب لكن في رواية أبي الشيخ تذبح يوم سابعه ثم يحلق. وقال ابن جريج يبدأ بالذبح قبل الحلق. آخر مسألة مسألة مهمة تهم ناس كثيرين وهي هل يعق الكبير عن نفسه؟ شخص كبر في السن ولم يكن أبوه قد عق عنه هل يعق عن نفسه أم لا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. الأول يستحب لمن لم يعق عنه صغيرا أن يعق عن نفسه كبيرا وبه قال عطاء والحسن ومحمد ابن سيرين. وذكر الحافظ العراقي أن الإمام الشافعي يرى أنه مخير في العقيقة عن نفسه لأن العقيقة يطلب بها الإيه؟ الأب أو الولي. وذكر الحافظ العراقي أن الإمام الشافعي يرى أنه مخير في العقيقة عن نفسه واستحسن القفال الشاشي من الشافعية أن يعق عن نفسه كبيرا، وهو رواية عن أحمد، وعلق الشوكاني القول به على صحة الحديث المذكور فيما يأتي إن شاء الله. قول الثاني لا يعق عن نفسه، وبه قال المالكية، وقالوا إن العقيقة عن الكبير لا تعرف بالمدينة، أهل المدينة ما كانوا يعرفون إن الكبير يعق عن نفسه. وهذه رواية عن أحمد ونسب إلى الشافعي، وضعف هذه النسبة الإمام النووي والحافظ ابن حجر وغيرهم. والصحيح عن الشافعي ما ذكرته أولا هو إنه إيه مخير. أدلة القول الأول استدلوا بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة. هذا الحديث تكلم عليه المحدثون كلاما طويلا، هي كل القضية الخلاف مبني على الحديث ده. من صحح الحديث قال إنه إيه الكبير يعق عن نفسه، ومن لم يصححه قال لا لا يعق عن نفسه. فالحافظ بن حجر قال في هذا الحديث لا يثبت، وقال ابن عبد البر وعبد الله بن محرر ليس حديثه بحجة، وقال النووي وهذا حديث باطل، وقال البيهقي هو حديث منكر، إلا أن العلامة الألباني صححه في السلسلة الصحيحة 2726 بطريق ثان وبمتابعة. فعبد الله بن محرر اللي هو راوي الحديث عن قتادة ضعيف متفق على ضعفه، بل قال الإمام الذهبي في هذا الحديث قال هو من بلاياه، قال في هذا الحديث من بلاياه، وقال متروك. لكن أيضا ممن قواه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في الأحكام، وذهب بعض السلف إلى العمل به، ولذلك جاء عن ابن سيرين أنه قال لو أعلم أنه لم يعق عني لعققت عن نفسي، وهذا صحيح إلى ابن سيرين. وعن الحسن البصري إذا لم يعق عنك فعق عن نفسك وإن كنت رجلا، قال ابن حزم وإسناده حسن. دي أدلة الفريق الأول أو أساسا الحديث الذي ذكرناه. أدلة الفريق الثاني قالوا إن الحقيقة إن العقيقة مشروعة في حق الوالد، فهي من حق الابن على أبيه، فلا يفعلها الولد إذا بلغ، فالسنة ثبتت في حق غيره. وقالوا أيضا إن الحديث الذي احتج به الفريق الأول ليس ثابتا، ولو ثبت يمكن أن يحمل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحديث الحقيقة اللي احتج به الفريق الأول مختلف في ثبوته، من العلماء من ضعفه وهم كثر، ومنهم من صححه واحتج به. فأقصى ما يمكن هو الاستئناس فقط، الاستئناس على سبيل الاحتياط بهذا الحديث على جواز أن يعق الإنسان عن نفسه كبيرا إذا لم يعق عنه صغيرا. أما دعوى الخصوصية فطبعا تحتاج لدليل على الخصوصية، كما أنه لم يرد ما يمنع من العقيقة حال الكبر، وجاءت آثار عن السلف كما جاء عن حسن البصري إذا لم يعق عنك فعق عن نفسك وإن كنت رجلا، وقال محمد ابن سيرين عققت عن نفسي في بختية بعد أن كنت رجلا. البخت هي الإبل الخراسانية مفردها بختي. ونقل عن الإمام أحمد أنه استحسن إذا لم يعق عن الإنسان صغيرا أن يعق عن نفسه كبيرا، وقال إن فعله إنسان لم أكره. بناء على ما تقدم فلا بأس أن يعق الإنسان عن نفسه حال الكبر إن لم يعق عنه حال الصغر، الله تعالى أعلم. لكن كما ترون العمدة الحديث من صححه أخذ بهذا القول، ومن لم يصححه فقال ده مجرد استئناس، يعني ليست المسألة يعني ثابتة ثبوتا يقطع به، الله تعالى أعلم. يفعل بالعقيقة ما يفعل بالعقيقة، هتفرق إيه؟ ليه ما يجمعش الناس؟ هو مش شرط يجمع الناس، هي العقيقة مش شرط يجمع، ممكن بيذبح هو بيوزع أو يدعو الناس، الأمر بالخيار كما سنبين بالتفصيل إن شاء الله فيما بعد. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.